أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماء وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا تركتموها قائمة وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله من قبلين

والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن صدق الله.